كل الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هو بقي معنا هذه المسائل ألا وهي مسألة الركبة أو العمرة، وكذا مسألة الضمان، وكلا المسألتين بعدهما إن شاء الله نبدأ في كتاب الجنائز. وكتاب الجنائز في سنن أبي داود يكثر فيه المسائل كثيرا أكثر مما ذكرناه في صحيح الإمام البخاري، لكن نذكر كلا المسألتين على عجالة، ألا وهي مسألة العمرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعمر عمرة فهي له ولعقبه من بعده إلا أن يشترط ذلك. بمعنى لو جيت أنا مثلا في يوم من الأيام قلت لك البيت ده مني ليك، واضح؟ البيت هذا إيه؟ مني لك. لكن طيلة عمرك، فهل السؤال لو مات هل البيت ينتقل إلى من ملكه قبل ذلك؟ يعني هو قال له البيت ده بتاعك، العربية دي ليك، لو قدر الله عز وجل مثلا وانت مثلا حصل لك حاجة أو مت ولا حاجة، لو مات أو شيء، دي المسألة بقى، هل ينتقل الملك إلى الورثة أم أنه يرد إلى المالك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قضى في المسألة، قال: من أعمر عمرة فهي له ولعقبه من بعده. يبقى خلاصة المسألة حتى لم نطول فيها بأنه إذا قال لفلان أنا مني ليك البيت ده، الشقة دي، العربية دي، فلو قدر مثلا وإن تاني يوم قدر الله أن فلان ده مات، هل له أن يرد ويرجع فيما أعطاه؟ الجواب لا، فهي تكون له وللإيه؟ وللورثة من بعده. المسألة الثانية ألا وهي مسألة الضمان. الأصل في هذه المسألة بأن العبد يضمن ما أفسد، هذا ضابط في الضمانات عموما، والضمانات يعني هذه المسألة كثر فيها الكلام لدرجة أن ممكن يصنف فيها، والمصنف ده ممكن يصل لمجلدين أو ثلاثة، واضح؟ يعني أنا عندي في مصنفات في الضمان لمجلدين وثلاثة، ثلاث مجلدات مسألة الضمان، مع إن الموضوع أيسر من ذلك، لكن هو يذكر الأحناف قالوا كذا وده قال كذا وده قال كذا، لكن أنت لو نظرت إلى النصوص تجد المسألة يعني أيسر من ذلك كما يقول الشوكاني رحمه الله. ضابط هذه المسألة بأن العبد يضمن ما أتلف سواء كان بسببه أو بغير سببه، يبقى العبد يضمن ما أتلف تسبب أو لم يتسبب. تسبب لا كلام فيها، أنا اديتك مثلا العربية دي النهاردة وقلت لك العربية دي أنت، أنا عايز منك العربية، خلاص تفضل العربية، يومين وهجيبها لك، خلاص ماشي، العربية اتسرقت وأنا أقفلها كويس جدا وحطها في جراج وكل حاجة، المهم اتسرقت، مفهوم الكلام؟ إذا كان مستهترا وسايب مثلا المفتاح في العربية وطلع نايم وطلع نام، أو الباب مفتوح أو الإزاز مفتوح أو الكلام ده، لا خلاف أنهم يضمنونه يجعلون الضمان عليه، لكن إذا لم يكن متسببا في ذلك واتسرقت، الأصل أيضا أنه يضمن. يبقى خلاصة المسألة دي بأن العبد يضمن ما تلف تحت يديه، وصل؟ سواء كان متسببا أو غير متسبب. ما معنى متسبب أو غير متسبب يا وليد؟ سواء كان مثلا مستهترا، مفهوم؟ أو غير مستهتر، يبقى عليه الضمان عموما. وسواء كانت المسألة دي في عارية انا طلبت منك التليفون بتاعك النهارده بس، او طلبت منك العربيه، استعرت منك شيء، او سواء كان انا استأمنتك على شيء، يبقى سواء كان في الامان يبقى ده الضابط التاني، يبقى العبد يضمن ما تلف في العاريه او الامان. سواء كان العاريه ان انا بقول لك ممكن تسلفني العربيه بتاعتك وحصل لها شيء اضمن، وسواء كان انا بقول لك ممكن بس اشيل عندك النهارده العربيه دي، او اشيل معاك التليفون ده النهارده، او اشيل معاك مش عارف الكمبيوتر ده النهارده، او اشيل معاك كذا، وانت قلت لي خلاص ماشي من عيني حاضر، مفهوم؟ ان شئت ورددت عليه فلا باس بذلك، مفهوم؟ لان الشرع اعطاك انت الحق في ذلك، اقبل او لا اقبل، لكن ان تلفت فهي تحت ايه؟ تحت يديك، مفهوم الكلام كده؟ يبقى دي خلاصه المساله، خلاصه المساله، لان الاحناف لهم كلام، المالكيه لهم كلام، ده الراجح في هذه المساله، مذهب اليه الشافعي، مذهب اليه ابن حزم، وده اللي عليه الصحابه، بل ان النبي عليه الصلاه والسلام، لذلك ابي داود ذكر حديث صفوان بن اميه، النبي عليه الصلاه والسلام بعد فتح مكه ذهب الى حنين، لان بعد فتح مكه غزوه حنين، واضح؟ يعني من اصعب الغزوات التي مرت على النبي عليه الصلاه والسلام. الشاهد هنا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان هناك في الاسلحه نقصان، فارسل الى صفوان بن اميه، وكان صفوان بن اميه رضي الله عنه اذ ذاك كافرا، لان صفوان بن اميه لم يسلم الا بعد غزوه حنين، مفهوم كده؟ او قيل والنبي عليه الصلاه والسلام هناك في الغزوه اسلم صفوان بن اميه، لكن كان من الاغنياء، من اغنياء مكه صفوان، فارسل النبي عليه الصلاه والسلام الى ان ياخذ منه عاريه من السيوف، ان يستعار منه الايه؟ يستعير منه شيء من السيوف، فقال أغصبا تاخذها مني غصب؟ فقال لا، بل عارية ايه؟ مسترجع. يبقى تلاحظ الضابط ده، عارية ايه؟ استرجع. وانت عارف ان القاعدة بأن ها ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقام. النبي عليه الصلاة والسلام قال له عارية مسترجع، لكن ما فصلش، والله لو كان مثلا بغصب عنا وفسدت يبقى مالكش حاجه، لو كان بغير غصب عنا يبقى انا اردها لك، ما فصلش عليه الصلاه والسلام، لكن قال الكلمتين دول عاريه ايه؟ مسترجع، مسترجع ان انا هردها لك، وصل الكلام؟ لذلك النبي عليه الصلاه والسلام في الروايه الثانيه عند احمد ايضا وابي داود، لما رجع النبي عليه الصلاه والسلام، طبعا انت رايح غزوه، يعني انت رايح غزوه، مفهوم؟ فوارد ان السيوف دي تضيع، بتتكسر والى اخره، صح الكلام؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام حينما رجع من غزوه حنين فقال انظر يا صفوان، يعني شوف انت ايه اللي ناقصك واللي انت عايزه، يعني حسابهم كام؟ فقال له صفوان، قال يا رسول الله، يا رسول الله، ده بعد كده ايه معنى كده ايه؟ ده دليل على ان صفوان اسلم والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين. قال يا رسول الله إني أجد في قلبي اليوم ما لم يكن قبل ذاك، خلاص أنا إيه، فأسلم صفوان بن أمية بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص. يبقى الشاهد عندي هنا بقى إيه؟ إن الضمان إن العبد يضمن ما أتلف سواء كان متسببا أو غير متسبب. اثنين، القاعدة الثانية أن العبد يضمن ما أتلف سواء كانت عارية سواء كانت أمانة، لأن الحنابلة ليهم كلام في المسألة دي، يقول لك إذا كانت يده يد أمانة يعني أنا أمنتك على حاجة وتلفت منك خلاص، فيقول لك ليس عليه شيء. طبعا التفصيل ده يحتاج لإيه؟ يحتاج إلى دليل، مفهوم الكلام كده؟ يبقى عندك القاعدة الكبيرة اللي إحنا إيه؟ الضابط الكبير في مسألة الضمانات دي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل الصفية إلى النبي عليه الصلاة والسلام إناء فيه طعام فأخذته عائشة فكسرته، وهذا أيضا في عند الإمام أبي داود وعند الإمام مسلم، فكسرته عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الإناء الذي كسر وجعله جانبا، وجعله جانبا، وقال إناء بإناء وطعام وطعام بطعام إن أمكم قد غارت. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال إناء بإيه؟ إناء بإناء. برضو النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل، وصل الكلام كده، إناء إناء بإناء، يبقى على من أتلف الضمان متسببا كان أو غير أو غير متسبب، على العبد الضمان إذا أتلف، سواء كانت يده يد أمانة أو يده يد استعارة. صح كلام كده يا عبد الرحمن؟ فهمت كده؟ باب الضمان يا عبد الرحمن بقى في جيبك، تروح تروح حاطه كده في التلاجة، محتاج منه أي حاجة تروح مطلع، بس خلاص ده باب الضمان. ده يحتاج إن إحنا نعمل له سلسلة محاضرات. أنا قعدت 3 شهور أقرأ في الضمان ده، اللي أنت شفت القصة اللي أنت خدتها في دقيقتين دول، أنت قاعد يا شيخ وليد نجيب لك حلبة، شفت الدقيقتين اللي أنت خدتهم دول؟ قعدت 3 شهور أقرأ في بحث الضمان والاستعارة والأمان، والفقهاء بيقول إيه، والمذاهب الأربعة، ومذاهب ابن حزم وسفيان بيقول إيه، والليس خلاصتهم بقى الإيه؟ الكلمتين اللي أنت خدتهم دول. وصل الكلام كده؟ نكون بذلك بفضل الله مرينا، خدنا شوط طويل في مسألة الإيه؟ كتاب البيوع. صح يا شيخ أحمد كده؟ لازم بقى إذا انتهينا من كتاب البيوع لابد أن تراجعه. العلم يثبت بالمراجعة. وصل الكلام؟ نبدأ إن شاء الله في كتاب آخر، ألا وهو كتاب الجنائز.